ترى الواحد من الاغنياء اذا زوج ابنه او بنته كتب في امهات الصحف تم تسافو فلانة بنت فلان بنت فلان على فلان ابن فلان. وقد اقيمت ليلة الزفاف في ناد الطباء في الزمالك. اسأل نفسك كم كلفت هذه الليلة؟ بكم جنيه اشتريت صناديق الخمور؟ تمت حفلة الزفاف في ناد الطباء في الزمالك. وماذا احدث في ناد الطباء في الزمالك؟ أيقرؤون البخاري يا مسلم؟ أيقرؤون تفسير ابن كثير؟ أيتلون كتاب الله؟ لا لا، إنك يا هذا في حلم عميق. كتاب الله، بخاري، مسلم، أهذه الأسماء تدخل نادى الضباط بالزمالك؟ معاذ الله معاذ الله، إنما هذه الحفلات تقام حتى الخيوط الأولى من الصباح على أنغام الراقصات وعلى شرب الصهباء وعلى السكر والعربدة. ولذلك حل غضب الله بالبلاد والعباد. إن الناس إن الأغنياء بالذات في بلادنا إذا دفع أحدهم للفقير قرشا يطلب من الفقير ضريبة غالية أن يركع الفقير له ويسجد ويسبح بحمده من دون الله من دون الله. والله الذي لا إله غيره، لقد حضرت مشكلة لأحد الأغنياء وكانت المشكلة مؤسفة فعلا. هذا الغني فتح مكتبا لتقسيم الأراضي وبيعها، وأنا أعتبر أن الكثير من أصحاب هذه المكاتب نصابون وغشاشون وكذابون. أقولها بملء فمي، ولو أدى ذلك إلى أن أرقى الله الآن. هذا الغني هذا الغني كانت له مشكلة. لما جاء العريس الذي يريد ان يتزوج ابنته اشترط عليه ان يكتب مؤخر الصداق 1000 جنيه. وقال ابو العريس: كيف تفعل ذلك مع ابني؟ اتريد ان تقرب بيته وانا الذي ربيته وانفقت عليه دم قلبي؟ ولكن العريس كان ضعيف الشخصية، اتصل بهذا الغني الشرف وقال له: اكتب ما تشاء ولا تخبر ابي بما كتبت. باع اباه واشترى ابا زوجته، وما دام الزواج قد بدأ بمخالفة الوالدين فلا بركة فيه ابدا. هذا الغني باع لأحد الفقراء قطعة أرض في أحدى ضواحي القاهرة بالتقسيط مقابل 3 جنيهات. وبعدما سدد ذلك الكادح المكافح ثمن الأرض على 5 سنوات، وجاء وقت استلامها قال له ذلك الغني الشرف: لقد صدرت الاوامر ان هذه الارض ممنوع فيها البناء، انما ستحول الى ارض زراعية. وكان الذي اشتراها لم يكتب الا حتى الابتدائية، ولما علم حقيقة الامر وجد ان هذا الغني النصاب باعها لغيره بثمن 20 جنيها. اين نحن من الله؟ مكاتب لتقسيم الاراضي تحتال على العباد لتأكل مالها اكلا لما